صعود الوالي اللي أصل أنني غرق تبدو أنامل تبدو أنامله كأنني غرق تبدو أنامله نعوشا نعوشا بحر من الماء وليس يعلم ما لقى لقيت من أحد ليس يعلم ما لقى ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في شويداي حل مني في شويداي وليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في شويدائي هو العالي هو العالي بما لقيت من نصب يا فهو العليم هو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي يا مدد مدد سجن الحلاج يا شهيد الحق مدد مدد سيدي محيي الدين يا سلطان العارفين يا ابن عربي مدد مدى يا سيدي يا عمر يا سلطان العشاق يا ابن الفارق مدد مدى سيدي عبد الكريم عمي يا جيلي يا سلطان المحبين زادت مدى مدد مدد سيدي أبو مدين موت المدى مدد مدد يا سيد عبد الرحيم الكبرى سيد بل عباس يا سب يا ابن زويل عمي يا فرغل يا سيدي جلال تبدو أنا ملوك نعوشا تبدو نعوشا وهو في بحر من الماء آه أليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في شويدائي فهو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. هو العليم ربي هو العليم بما لقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. يا غاية السؤل والمأمول يا ستني يا عيش روحي يا ديني ودنياي. والمأمول يا سكن يا سكني يا عيش روحي ديني ودنياي يا حبيبي. ليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في سويدائي فهو والعليم والعليم بما لقيت من نصب وفي مشيئتي موتي وإحيائي غاية السؤل والمأمول يا سكني الله الله يا غاية السؤل والمأمول والمأمول يا سكني يا عيش روحي أخ يا ديني يا حبيبي يا روحي يا ديني ودنيائي حبيبي كلي فديتك يا سمعي ويا بصري لما زل جاجه في بعدي وإقصائي قل لي أدركني يا ربي أدركني يا ربي قل لي فديتك يا سمعي ويا بصري لما زل جاجه في بعدي وإقصائي لما زل جاجه في بعدي وإقصائي إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا فالقلب يرعاك في الإقصاء والنائي إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا فالقلب يرعاك القلب يرعاك في الإقصاء والنائي يا أنا طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمود أيا أهل البيت طاب عليك حملتي حسنا إن الضعيف على الأجواب يا روحي محمود إن الضعيف على الأجواب نعم محمود إن الضعيف على الأجواب نعم محمود أليتكم أحبابي بالكسر نحو حيكم نحو حيكم أرجو القبول أرجو القبول يا أهل القبول أرجو القبول أحبابي قولوا أنت مقبول فلأهل البيت عز المجد الفخر أبدا لا يزول عز المجد الفخر أبدا لا يزول نعم وفضل لا تحيط به العقول نعم وفضل لا تحيط به العقول إني قد نزلت لحيكم أقول على أعتابكم على أبوابكم محب زليل عبد زليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين يا سادة منهمل يسير يمد إليكم كف افتقار دمع العين يا سادة منهمل يسير أكون محبكم ويضام قلبي حاش وكلا يضام لكم نزيه أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم الزهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول كفاكم يا بني الزهراء أدبا كفاكم يا بني الزهراء خلقا كفاكم يا بني الزهراء كرما كفاكم يا بني الزهراء خلقا إذا ما قيل جدكم الرسول صباحيا بركة يا سيدي نظر يا عمي يا بخل الشاي صباحيا بركة راشد عبد الله نظر يا سيدة يا أشرف صباحي ينبر نظر يا أصحاب الذكرى يا عالم بكل علم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في جمعنا شقيا ولا محروم يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا الفاتحة.